بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسؤوليات الأساسية في الإسلام، وتعتبر من ضمانات حفظ الشريعة ومن ضمانات أمن المجتمعات. الشريعة إذا لم يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر يوشك أن يقضى عليها وتمحى معالم الحق، وكذلك المجتمع إذا لم يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر يوشك أن يتفكك وينهار. ومن هنا كانت هذه المسؤولية من أعظم المسؤوليات التي أكد عليها الشرع الشريف، ولكن في نفس الوقت لها أشكال متعددة، تارة تكون بشكل فردي وتارة بشكل جماعي حيث تقتضي الحاجة. القرآن الكريم يتحدث هنا عن حركة الأمة كأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. منكم إما أن تكون للبيان وإما أن تكون للبعض. للبيان يعني يريد يقول خليكم أمة تدعو إلى الخير، يعني كونوا أمة. وللبعض يعني المفروض أن ينبثق من بينكم شريحة تتصدى وتتفرغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، في الوقت الذي نعلم أن النهي عن المنكر واجب فردي وإن كان كفائيا، يعني إذا قام به البعض بقدر الكفاية سقط عن البعض الآخر، ولكن في نفس الوقت هو واجب جماعي إذا اقتضت الضرورة. بعض المنكرات ربما لا يمكن مواجهتها من قبل فرد واحد، قد يستخف به أو يمكن أن يواجه مواجهة قوية بحيث ما يترتب على مواجهة أثر، فلا بد أن يتصدى جماعة من أولي القدرة والكفاءة على أن يواجهوا بعض المنكرات. وكلما يكون العمل عمل جذري قطعا يكون أنفع. يعني مثلا مجتمع اليوم يشكو من مفاسد عديدة، هنالك مفاسد فكرية يمر بها بعض الشباب، هنالك مفاسد سلوكية، هنالك مفاسد في العلاقات الاجتماعية، هنالك أزمة الثقة والطمأنينة والسكينة. هذه أزمات حقيقية وحادة تمر بها البشرية مضافا للأزمات الاقتصادية وغيرها، ولكن أعتقد أنه بقية الأزمات ناشئة من هذه الأزمة الأم، الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية والأزمة الأمنية، إنما تنشأ من الأزمة الفكرية السلوكية الاجتماعية. إذا استطعنا أن نضمن المجتمع سليم من الناحية الفكرية، سليم من الناحية السلوكية، سليم من الناحية الاجتماعية، استطعنا نأمن سلامة أمنية، سلامة اقتصادية، سلامة في النظام السياسي في مختلف أوجه الحياة. هذا العمل عادة تنوء به العصبة أولو القوة، تحتاج إلى جماعة قديرة تستطيع استئصال جذور الفساد. لاحظوا أنه مثلا في حركة الحسين سلام الله عليه، لما نتحدث عن الحسين نقول أن الحسين خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس كيف؟ هل بلغنا أن الحسين عليه السلام كل ما صنعه أنه كان يجي للشخص الذي ما يصلي يقول له صلي فقط، يجي للإنسان الذي يشرب الخمر يقول له لا تشرب فقط، يجي للإنسان الذي يرتكب الفساد يقول له لا تفسد فقط؟ هذا اللي سواه الحسين فقط؟ افرض هذا صنعه الحسين بس هو هذا اللي سواه الحسين فقط، أو الحسين سوى شيء أكبر من خلال ذاك الشيء الأكبر استطاع يحقق هذا الشيء الأصغر. الشيء الأكبر أنه استهدف المنكر الأم، أم المنكرات كانت هي السلطة الأموية، هي التي تروج للفساد الفكري، هي التي تروج للفساد السلوكي، للفساد الاجتماعي. الحسين سلام الله عليه استهدف هذه المنكرات الأساسية، المنكر الأم، وقف بوجه يزيد ليقضي من خلال هذه الوقفة على كل وجوه الفساد والانحراف. هذا نسميه استئصال جذري، هذا نسميه نهي عن المنكر ولكن جذري، استهدف الجذور. يعني مثلا لما تنتشر جريمة الزنا في المجتمع شلون أنا أجي أعالج هذه الجريمة؟ طبعا توجد طرق للعلاج، مرة علاج تربوي إعلامي، يعني نوظف وسائل الإعلام لمكافحة هذه الجريمة، رفع المستوى الثقافي الديني، رفع مستوى الأخلاقي، غرس الغيرة بأعلى مستوياتها في نفوس الشباب. مثلا هنالك طرق أخرى يمكن أن تستعمل وعبارة عن الطرق الوقائية، أن نحول دون تحقق مثل هذه الجريمة، لأنه الشاب أو الإنسان حينما ينزل إلى الجريمة لابد هنالك جو دعاؤه إلى تلك الجريمة. ما أريد أقول أنه جو يسلب الاختيار، اللي يقول لك أنا مسلوب الاختيار يضحك على نفسه، هذا يخادع نفسه. الإنسان مهما كانت الظروف القاهرة يبقى يملك إرادة، يملك اختيار، يقول أنا اضطريت مسلوب الاختيار أبدا غير مقصود. أما الإكراه، الإكراه مطلب آخر. المسألة في واقع الأمر لها جو، وإن كان ما يسلب الاختيار بس جو ظرف معين يمر به، وكذلك المرأة ما تنزل إلى الجريمة إلا أن تمر بجو معين، إحنا لازم نجي إلى هذا الجو نحاول القضاء عليه. ما هي الأجواء التي يسرت الفساد، يسرت المنكر؟ الجو مرة جو اجتماعي، طبيعة العلاقات الاجتماعية علاقات منحلة تساعد على النزول إلى الجريمة. صارت الجو جو إعلامي، قنوات الإعلام، وسائل الإعلام المرئية والسمعية تسهل بشكل أو بآخر وتفتح عين الإنسان على النزول إلى الرذيلة. هذا لازم نسده، ذاك الطريق لازم نسده. مثلا سد الطريق أمام الطرق المشروعة، إذا انسدت الطرق المشروعة لإشباع الرغبة أو لإشباع الحاجة الجنسية يؤدي للإنسان أحيانا إلى أن يعوض بالطرق غير المشروعة، فلازم نعمل لتيسير فتح الطرق المشروعة للفضيلة ولمنع وقوع الرذيلة. هذا التيسير له أسباب عديدة، من أهم الأسباب هو دراسة الموانع اللي تمنع من الزواج. هذا الشاب ليش ما يتزوج؟ هذه المرأة ليش ما تتزوج؟ هذه قضايا أعتقد أنها في غاية الأهمية أن نعتني بها في حياتنا. الدين جاء ليسعدنا في الدارين، جاء ليحصن أخلاقنا، جاء ليوفر لنا الأمن. الأمن الأخلاقي من أهم أنواع الأمن. إذا انهارت الأمة أخلاقيا انهارت من جميع النواحي الأخرى. الانهيار الأخلاقي يعني الانهيار العقيدي، يعني الانهيار السياسي، يعني الهزيمة السياسية. الآن لا ينكر أن وسيلة خطيرة من وسائل الماسونية والصهيونية في محاربة العالم الإسلامي نشر الفساد، ولا شك أن عاملا مهما من عوامل الهزيمة التي مني بها المسلمون وعبارة عن عامل الفساد. هذا أمر ما ينكر. وإذا أردنا أن ننتصر على أعداء الإسلام لابد لنا من أن نعيد شبابنا إلى دينهم، إلى أخلاقهم، إلى الأجواء النظيفة التي تشحنهم بالغيرة على الدين، بالروح الدفاعية، بالروح الجهادية، تشحنهم بالخلق العالي، تعلمهم الصبر، تفهمهم الحياة رسالة. الحياة لا مجرد أنه الشاب يفتح عينه يفكر متى يأخذ الشهادة مثلا حتى يحصل راتب ويشتري بيت مثلا ويتزوج يكون عنده أولاد يستمتع بالحياة وانتهى الأمر. اللي نفهم الشاب أنه آفاق الحياة أوسع من ذلك. أنت المفروض خليفة الله في أرضه، مفروض عندك رسالة بالحياة، مفروض أن تمارس دور في الحياة. نفهم الشاب أنه أنت تحمل مسؤولية دين، مسؤولية أمانة كبرى. الدين مو فقط وظيفة العلماء، لا فقط وظيفة الفقهاء، الدين وظيفتنا جميعا. نفهم الشاب أنت تحمل مسؤولية عمل إسلامي، لا تقول أنا موظف ما لي علاقة، هذه وظيفة رجال الدين. أنا كاشف، أنا تاجر، أبدا. كل إنسان مسلم من وظائفه أن يدعو إلى الله، الدعوة إلى الله، العمل الإسلامي، التصدي لرد المنكرات، دفع المنكرات، منع المنكرات، تقريب الناس إلى الله، إصلاح الشباب. هذه وظيفة عامة لا تختص برجال الدين فقط ولا تختص برجال الدولة فقط، وإنما تتناول جميع المسلمين. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا الآية الكريمة أكدت على هذا المعنى، قالت: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لأن بعض الأعمال بالفعل تحتاج إلى عمل جماعي. لازم أنا أجي أدرس أنه هذه الظواهر الشاذة التي تحدث بالمجتمع ليش حدثت بالمجتمع؟ ليش ما نوفر أسباب الفضيلة للشباب؟ ليش ما نيسر شؤون الزواج؟ نحل مشكلة هذا الإنسان. هل تنعقد لجنة من أهل الخير فيما بينهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر ويعملون لحل مشكلة أصحاب المشاكل؟ هل يكون هذا العمل من مهماتنا؟ كثير من الأموال تصرف تبذيرا وإسرافا بدون وجه، ولكن في نفس الوقت توجد حالات في المجتمع شاذة غريبة في بعضها. يمكن حل هذه المشكلات عن طريق المال. كثير من موارد الزنا سببها الرئيسي أنه قلة ذات اليد بالنسبة لبعض الناس، ما عنده مثلا أفرض الإمكانات الكافية أن يتزوج. ليش ما نوفر له الإمكانات الكافية؟ ليش ما نجي إلى الناس أصحاب المعاناة ربما حتى في المجتمعات الثرية؟ أنا أقولكم بصراحة، في مجتمعاتكم مثلا ربما يوجد ناس فقراء من الناحية الشرعية، وفقراء أفرض قلائل مثل هؤلاء يجب أن نفكر بهم، نفكر في قضاء حاجتهم، في حل مشكلاتهم. مسلم، كون مسلم كافي، سواء كان هذا الإنسان المسلم مواطنا أو وافدا، بلا فرق، الإسلام لا يفرق بين المواطن وبين البدون، كلهم أمة محمد صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم مدح الأنصار بهذه المديحة، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المديحة للأنصار أنهم يحبون من هاجر إليهم، ما يضايقون يقولون هؤلاء جايين يزاحمون على لقمتنا، لا أبدا، بالعكس فرحون. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، إذا شافت نعم وترفه وصار بخير يفرح، ما يحسد، يقول هذا ذاك اليوم إجا شلون صار اليوم بهالشكل، ألف عافية، رزق الله يؤتيه ما يشاء. ثلاثة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأن الأنصار في إحدى الغنائم عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لهم: إما أعطيكم نصف الغنيمة على أن تعطوا نصف أموالكم ممتلكاتكم للمهاجرين، لأن هؤلاء جايين من مكة في أمس الحاجة لأبسط مساعدة، قريش جردتهم من كل إمكاناتهم، يعني طلع المهاجر بجلدة وثوبه الشكل كما تفيد الروايات، بجلدة وثوبه طلع، إجا هذا لا سكن لا وطن لا مال لا لا، معرى تماما من لوازم العيش الكريم. وهذه مشكلة واجهها النبي في تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة، مشكلة حادة ومو واحد واثنين. طيب شو يسوي الرسول لهذا؟ كإجراء استثنائي الرسول خير الأنصار، قالوا: مما أعطيكم نصف الغنيمة على أن تعطوا نصف أموالكم للمهاجرين، وإلا إذا ما تعطوا نصف أموالكم للمهاجرين أنا أؤثر المهاجرين بالغنيمة بتمامها، ما أعطيكم حصة من الغنيمة. طبعا هذا استثناء على القاعدة، المفروض أن الغنائم توزع على جميع الجنود المشاركين، ولكن أوحى الله لرسوله الكريم حكما استثنائيا لظرف طارئ، أو أن الرسول استعمل صلاحيته في منطقة الفراغ كما يسميها الفقهاء، يعني استعمل ولاية العامة، كون حاكم مبسوط اليد شخص عن المصلحة في أن الغنيمة يخص بها المهاجرين فقط، ما يطل الأنصار شيء، له صلاحية في ذلك. أيا كان، الرسول عرض على الأنصار أحد خيارين: إما يأخذون نصف الغنيمة على أن يعطوا نصف أموالهم للمهاجرين، أو أن يسلمون على أموالهم ولكن ليس في الغنيمة، الغنيمة كلها تكون خالصة للمهاجرين. الناس كانوا نجباء، كانوا نبلاء في غاية النبل والنجابة، وهذا موقف يسجل التاريخ لهم بكلمات من فخر واعتزاز، موقف شريف. قال: يا رسول الله، لهم منا كلا الحسنيين، لهم نصف أموالنا ولهم الغنيمة كاملة لا نشاركهم فيها. انحلت المشكلة. طبعا هذا ما إجا وليد قرار، في نظركم مثل هكذا قضايا ما تجي وليدة قرار، أحيانا الدولة ما تقدر تحل المشكلة بمجرد إصدار قانون، القانون يجب أن تكون إلى أرضية تربوية واجتماعية وثقافية، بحيث القانون يأخذ أثره، وإلا إذا القانون ما تكون إلى أرضية ثقافية، ما تكون إلى أرضية اجتماعية، أرضية أخلاقية تربوية، يجمد يوضع على الرف. الرسول إنما عرض عليهم لأنه كان قد أعدهم فرباهم وشحنهم وهيئهم، أصبح القانون يأخذ أثره. هذا المعنى القرآن الكريم مدح به الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، طبيعي الآية لها تقديم وتأخير، أصلها والذين يحبون، والذين تبوأوا الدار من قبلهم والإيمان، لأن الدار المقصود المدينة، الذين تبوأوا الدار من قبلهم والإيمان. أما من جهة الإيمان فالذين تبوأوا الإيمان من قبل هم المهاجرون وليس الأنصار، بس الآية فيها تقديم وتأخير. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم إشارة خفيفة ولطيفة، أنا من خلال تجوالي في عدد من بلدان الخليج أسأل الله عز وجل أن يصون هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل سوء إن شاء الله، تجد ناسا أهل خير أهل كرامة، ولكن إخواني وأعزائي يوجد إلى جانب ذلك نوع من الصرف أعتقد أنه خارج عن الحدود، على الأقل في بعض الولائم، في بعض الولائم هنالك إسراف في الولائم. تكريم الطرف أمر جيد، عندك ضيف عزيز تكرمه، لكن لا يصل إلى حد الإسراف، ما يكفي للعشرة، أحيانا الإنسان يزيد عليه مقدار، أما يصنع للعشرة طعام المئة ويأكل العشرة أو العشرون ثم الباقي يرمى في القمامة، هذا قطعا لا يرضى به الله عز وجل، لا يرضى به الدين إطلاقا. بالوقت الذي يوجد ناس جياع أو شبه الجياع، أو إذا ما يكون جائعا يحتاج إلى ملابس، يحتاج إلى دواء، يعني توجد عوائل بحاجة إلى مستلزمات أساسية، بحاجة إلى دواء، بحاجة إلى غذاء، بحاجة إلى ملابس، بحاجة إلى سكن. أنا بدل ما أبذر هالتبذير أقتصد وأوفر هالمقدار الممكن أسلم لأشخاص محتاجين. قسم ما عنده يعني حوصلة يقول لك أنا شو أديني على كل حال، تنبل باصطلاحنا، تنبل ما عنده استعداد، طيب تعب نفسك، اسعى لوجه الله، التمس هؤلاء المحتاجين إن لم يكونوا في هذا البلد ربما في بلد آخر. نتيجة هذا أعتقد من أسباب البركة أن الإنسان يقتصد، الله عز وجل يبارك في سعيه ويثيبه على معونته لإخوانه الآخرين المحتاجين. وتوجد شعوب تمر بضائقة وضائقة، الواقع ليس الخبر كالعيان، الله لا يبتليكم بما ابتليت به شعوب أخرى، لو تعاينون بعيونكم وحقك أحيانا ما تنام الليل يأرقك، بس ما شايفين بعيونكم، هذه مشكلة. يا ليت معاناة لشعوب، وما أريد الآن أدخل التفاصيل، يعني أطفال أنا أعرف في بعض الشعوب، شعوب القريبة من المنطقة، أطفال يموتون جوعا، ابتلاء متواصل، ظلم متواصل، جور متواصل، من جهة صوت الظالم من جهة وصوت الفقر من جهة وأصوات أخرى من جهات أخرى، وما ندري على كل حال إلى أين يصل القطار. ونسأل الله عز وجل أن يمن بلطفه الخاص وعطفه الكريم بالفرج القريب على جميع الشعوب الإسلامية المستضعفة. إنسان مسلم يتضوع جوعا، يعني أنا أعرف أشخاص ماتوا لأنه كان يحتاج إلى عملية جراحية، شاب، أنا شخصيا أعرف شاب، وجرت محاولات يعني كثيرة لإنقاذه بس على كل حال ما صارت، شاب هذا مولانا شعل الذكاء، ولكنه ابتلي بداء مفاجئ، داء في الكليتين، وجرت محاولات لإنقاذه ما صارت، بالنتيجة توقفت المسألة على كافل يكفله في لندن، الفيزا حصلت بس طلبوا كافل يكفله ماليا في لندن، مجرد كفالة، وأشخاص آخرون قالوا أنه شو صير المصاريف ندفع، وتعهدنا لهم بالدفع، بس يحتاج كافل مقيم في لندن لازم هالشكل يكفله ماليا، ليس إلا أجور طائرة، كل قضايا المقدمات مقدمات السفر توفرت، يعني استطعنا توفيرها بشكل أو بآخر، وقلنا لهم هذا نأمل به مستقبل كبير شعلة ذكاء. ما حصل أحد، يمين شمال اتصالات فلان، آخر وقت حصل أحد، بس بعد التي والتي حصل أحد جاءت الفيزا. متى جاءت؟ جاءت الفيزا يوم السبت، فارق الحياة يوم الجمعة. هذه المسائل أنا أعتقد إحنا لا فقط نصعد المنبر نقرأ نظريات نصوص، لازم نفكر بواقعنا، نشوف شبابنا اللي يحتاجون إلى إصلاح، اللي يحتاجون إلى زواج، اللي يحتاجون إلى إعداد تربوي، يعني المفروض هذه المسألة تأخذ مساحة من اهتماماتنا، وإلا صدقني يعني الدين يبقى مجرد نصوص محفوظة على الرف ليش إلا. الآن تصعد المنبر وتتكلم عن حرمة الغيبة مثلا، عن حرمة النميمة، تجي إلى واقع تشوف أنه الغيبة صايرة فاكهة المجالس، فاكهة الدواوين مثلا، تتكلم عن الثقة والطمأنينة، تجي تشوف أنه الآن أشد أزمة يعيشها المجتمع هي أزمة الثقة، تشعر وكأنك في مجتمع ذئاب، ما تدري على أي ساعة ينهشك من هذا الطرف ومن ذلك الطرف، هذه أزمة حقيقية. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الدين المعاملة، زين العابدين عليه السلام يقول لا تنظروا إلى عبادة الرجل وطنطنته في الليل، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. نعرف كثير من الأشياء نعرفها، صحيح بعض الأشياء ناشئة من جهل، بس بعض الأشياء ما ناشئة من جهل، بعض المخالفات ناشئة من عدم إرادة للتغيير، أو ناشئة من بخل، أو ناشئة من جبن، من تردد. على العموم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم، قيل يا رسول ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، قيل يا رسول الله يكون ذلك، التفتوا إلى المراحل، هذا جدا دقيق الحديث، قال بلى وشر من ذلك أيضا يحصل، قيل ما هو؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى ما يأمر بالمعروف وما ينهى عن المنكر، حيادي. المرحلة الثانية تتطور، شي يصير بالعكس، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. قيل ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال بلى وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا. تتطور المسألة، ليش؟ لأنه إذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر، وحينئذ الناس تتصور ماذا؟ أنه هذا الشيء المنكر معروف، لما حد ينهى عنه فالآخرين يصورون أنه معروف، والمعروف لأنه ينحسر وما حد يطالب به فالآخرين يصورون أنه منكر. فإذا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف هذا يؤكد الانقلاب، يؤكد انقلاب المنكر إلى معروف والمعروف إلى منكر. تصبح تجي للإنسان تقول له يا أخي الغناء حرام، يقول ها ليش هو منكر يعني الغناء حرام؟ كثير الشكل، ليش؟ لأنه هذا ما سامع واحد ينهى عن المنكر، فاتح أنا الجو كله يغني جو موسيقي غنائي، وما سامع كلمة نهي، وما عنده ثقافة فقهية، فش الصور يقول لك هذا حلال، هذا يتفادى حرام، يقول هذا حرام مثلا، أمر من هذا. يعني ما أقدر كل شيء أقوله على المنبر، هناك أشياء إذا لم ينهى عنها تتحول بالتدريج إلى معروف، وبالتالي يمسك الدين. ولهذا ألفت نظركم إلى أنه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي ذكرها العلماء شروط كالآتي: أول شرط منها أن تعرف المنكر وتميزه عن المعروف. يعني أنت اللي تؤمر وتنهى لازم تميز ما هو المنكر وما هو المعروف، لئلا يحصل العكس، وإلا إذا ما يعرف المنكر من المعروف قد يأمر إنسانا بشيء هو منكر وقد ينهى عن شيء هو معروف. يجي الإنسان مؤمن يتكلم بالحق يدافع عن الحق يقول له ليش تتدخل فيما لا يعنيك، هذا ما يخصك، هذا شو يسمي أمر معروف أو نهي عن المعروف، هذا نهي عن المعروف، هذا من جهله ما يفهم. سامع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني بناء كل شيء، يعني لا، النهي عن الباطل هذا يعنيك، هذا واجبك تنهى عن الباطل، هذا ليس مما لا يعنيك. ما يعنيك طريقة أكل الإنسان، طريقة الشربة، طريقة لبسه، قضايا شخصية، هذا ما يعنيك. أما إذا شفته يفعل باطل لازم تنهى، هذا يعنيك مسلم. اثنين من الشروط في النهي عن المنكر وعبارة عن أن تحتمل النفع الفائدة التأثير، يعني أنه يؤثر. أنا كلامي هنا بالتأثير أتكلم، تأثير قد مر الشخص هو يبطل يرتدع وقد لا ما يرتدع بس غيره يرتدع، هذا أثر، أثر مهم. الغير إذا سمع راح يرتدع، هذا أثر، أثر مهم. قد لا هذا ولا هذا، شاهدنا هنا في نهيك عن المنكر تحفظ عنوان المنكر منكر حتى لا يتحول إلى قد هذا يمارسه وهذا يمارسه، بس تخليهم اثنينهم يفتهمون والجيل الجديد يفتهم أنه ترى هذا منكر، لأن إذا ما حد نهى عنه نتيجة فعله والسكوت يتحول إلى أمر. ثلاثة، أن لا يكون اللي يفعل المنكر معذورا، هذا بعد ما يسموه منكر. مثلا إنسان في شهر رمضان يشوفه مفطر، بس إذا كان معذورا مثلا كان مسافرا أو مريضا الملك حق هنا تنهى لأنه لم يركب منكرا أساسا، فلا يكون معذورا. رابعا أن يكون مصرا ليفعل المنكر، إذا كان تائبا مالك حق تنهى بعد، إذا تحتمل في حق الرجوع والندم والتوبة خلاص خلي على رسله، بس إذا لا ما تحتمل في حق الندم تنهى عن المنكر. خامسا هو أن لا يكون هنالك، أن تكون هناك موازنة، أصوغ الشرط الخامس الشكل أدق، أن تكون هناك موازنة بين مصلحة النهي عن المنكر وبين مفسدة، ماذا؟ مفسدة الضرر المترتب على النهي، لأن مرات لما تنهى عن المنكر يصير ضرر، تضرر، لا تستعجل تقول هذا بضرر بطل، لا، موازنة لازم. الموازنة مرة تكون مفسدة النهي عن المنكر يعني الضرر المترتب أعظم من المصلحة من النهي عن المنكر، مثل ما مثلا واحد يلعب قمار تدري إذا نهيت يقتلك، هنا أهم ومهم الشارع يقول لك في هذا المورد في مثل هالجزئية هالمفردة لا تروح لغير هسه أصبر في مثل هالجزئية شو تسوي؟ لما بعد تقية تشكر، لأن مفسدته النهي نقول هنا أعظم من مصلحة النهي، واضح؟ ومرة لا تكون مصلحة النهي عن المنكر أعظم من ضرر النهي، مثل من الذي صنعه سيد الشهداء سلام الله. صحيح الحسين كان يدري إذا أعلن موقفه راح يقتل، يقتل من معه تشبع عياله، كل هذا يدري بي أن الله شاء أن يراني قتيلا وأن يرى نسائي سبايا، هنا في مثل هذه الصورة لازم إيش؟ تتحمل الضرر من أجل المصلحة الأهم. فلا تستعجل تقرب الرسالة العملية، إذا ترتب الضرر على النهي عن المنكر بطل بطل، إذا كانت المصلحة أقل من المفسدة، المفسدة أعظم يعني. أما إذا كان لا، مصلحة النهي عن المنكر أعظم، ذاك الوقت استعمل التقية. فلهذا الحسين سلام الله عليه تحرك انطلاقا من أن بيضة الإسلام متوقفة على أن يتحرك ويضحي، وهو العليم بمصرعه، وضحى بمن؟ ضحى بصفوة خلق الله آنذاك. يعني واقعا عبارات تلخص لك الموقف. أقدس شيخ قتل يوم عاشوراء وهو الحسين، وأقدس كهل وهو علي وهو العباس بن علي، وأقدس شاب وهو علي الأكبر، وأقدس طفل وهو رضيع الحسين، وهتكت خدور أقدس نساء وهن عقائل الرسالة مخدرات النبوة، ساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم بحال تقشعر منه الأبدان وترتعد منه فرائص كل إنسان، أشرفت عليهن امرأة من الكوفيات. هذا الصورة والله كل ما أمر بها أتفجع داخليا لهذه الصورة، صورة مؤلمة للغيور أن يسمعها. تدرون زينب رفضت طعام الصدقة، بس شي واحد قبلته وهو المقانع والأخمرة التي قدمتها هذه المرأة الكوفية قبلتها زينب. ليش مضطر أن تقبل؟ لأن الأعداء سلبوا ما في الخيام من مقانع من أخمرة، هنا مضطر أن تقبل المقانع والأخمرة. يقول المؤرخون أشرفت امرأة من الكوفيات قالت من أي الأسارى أنتم؟ ليش سألتهم؟ لسببين، لأن لفت ونظرها للمرأة. السبب الأول هيبتهم وجلالتهم، يقول أنا شايفة سبايا بس ما شايفة مثلكم. اثنين، السبب الثاني الملفت للنظر بهم، وعبارة عن حالتهم من الألم، حالتهم المؤلمة كانت أيضا ملفتة للنظر. قلهم من أي السبايا أنتم؟ أجابتها زينب. الله يساعدك مولاتي زينب، شلون جواب يكسر القلب؟ اسمع، أجابتها زينب قالت نحن سبايا آل محمد. الله أكبر، صلوات الله عليهم أجمعين. جمعت لهن مقانع وأخمر وأعطتهن، رحم الله السيد في هذه الأبيات. لا خمار يستر لوجه وهل لبنات المصطفى، أبقى وخمارة لا ولا من لا ومن ألبسها من نوره أجرا مذ سلب منها الأزارة، لم تدع يا شلتي الأيدي لها من حجاب فيه عنهم تتوارى. وكان بعض أهل الكوفة يقدمون التمر والخبز لأطفال الحسين، فكانت زينب تأخذه وترده عليهم وتقول ويحكم أما علمتم أن الصدقة حرام علينا أهل البيت؟ ليش الناس تصدق علينا وعطايا الخلق كلها من ايدينا؟ ما خاب ظن اللي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا. وقالوا أنهم لما حبسهم ابن زياد في الخريبة دخلت عليهم امرأة كوفية لا تدري بما جرى، سامع جايين سبايا لكن ما تدري من هم، دخلت على زينب وعيال الحسين وهي تحمل طبقا فيه طعام، لما قدمت الأطفال تقدموا منعتهم زينب، قالت لها أخي دعيهم يأكلوا، قالت لها إننا لا نأكل طعام الصدقة، قالت إنه ليس بطعام صدقة وإنما هو طعام نذر، قالت ما قصة نذرك؟ قالت كان لي ولد فقد مرض مرضا شديدا، عجز الأطباء عن شفائه، فرأيت رسول الله في الرؤيا إلى جانبه صبي، شكوت إليه حال ولدي، التفت إلى الصبي بجنبه قال بني حسين وع يدك على رأس هذا المريض، فمنذ وضع يده على رأسه شافاه الله، وكنت نذرت أن أصنع طعاما لوجه الله إن شاف الله ولدي، وهذا طعام نذر أخي وليس طعام صدقة. بكت زينب عليها السلام، قالت لها أمة الله ترين هذا الرأس أمامك، أشارت إلى باب الخريبة، رأس الحسين على رأس رمح باب الخريبة، شوفين هذا الرأس أمامك؟ قالت بلى، عرفتي؟ دقق النظر. دققت النظر، قالت إي والله إنه أشبه برأس الصبي الذي رأيته في الرؤيا، هذا أشبه برأس الحسين. قالت بل هو رأس الحسين، وأما أنا فزينب شقيقة الحسين، أنا زينب اللي يحشون عني سلات المصائب ما أسلني، يا ينزل على عيوني وعملني مصايب حسين لصد عني، ما يتعسن من زغر سني يا قلب زينب. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه، فك قيد أسرانا. المؤسسون والمستمعون الأعزاء، تقبل عملهم، شاف مرضاهم، ولأماتهم وأماتنا ومن مات على الإيمان، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.